أبطل يا ربنا سحرا في البيوت في البيوت أبطل سحرا في البيت في البيت في البيت داخله وخارجه أبطل سحرا في البيت في البيت في البيت مدفونا مرشوشا ومنثورا ومجرورا أبطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت وخارج البيت في البيت وخارج البيت على الورق في الورق في الورق وفي الخرق في الورق وفي الخرق أبطل سحرا يا ربنا في الورق وفي الخرق في الورق وفي الخرق وفي المعادن وفي المعادن أبطل يا ربنا بحولك وقوتك أبطل سحرا في المسامير في المسامير وفي البر وعلى الحجر ومن تحت الحجر وعلى الشجر وعلى الشجر مربوطا ومعقودا وفي أسفل الأشجار في الجذور أبطل سحرا عظيما على سفوح الجبال على الجبال تؤثر تأثيرا بالغا وفي السهول وفي الأودية وفي الشعاب وفي البحار وفي الأنهار أبطل يا ربنا سحر البيوت أبطل سحرا في البيت مدفونا مرشوشا منثورا ومجرورا معقودا ومربوطا على الاسم على اسمه على اسمها واسم الأمهات على التفريق على التعطيل على الأمراض على الفقر والقلة والذل ويربطه ويربطها ويعطله ويعطلها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحر البيوت طهر بيتي طهر بيتي اللهم اطل يا رب السحر في البيت اطل يا رب السحر في البيوت اطل يا رب السحر في الصالات في الصالات وفي الغرف في الصالات وفي الغرف في الصالات وفي الغرف في المجالس في المجالس وفي غرف الطعام وفي غرف الطعام اطل يا رب السحر في بيوت في بيوت في بيوت مسلحة في بيوت شعبية في بيوت قديمة في بيوت مهجورة في بيوت الحجر فاطر يا ربنا سحرا من فوقهم فاطر يا ربنا سحرا من تحتهم فاطر يا ربنا سحرا مدسوسا أم يدسه في التراب فاطر يا ربنا سحرا قلاسم سحر قلاسم وشعوذة سحر قلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة اظهر يا ربنا خفية اظهر يا ربنا خفية اظهر يا ربنا معقدة اظهر يا ربنا مجمدة بسم الله ارقي الجسد بسم الله ارقي البيت الولد بسم الله ارقي البيت البيت البيت البيت البيت البيت مما فيه وعليه ومن حوله من سحر عظيم من حسد شديد ومن عيون ومن آثار العيون عليه ومن آثار حسد فيه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فقد يا ربنا السحر في البيت في البيت في البيت في البيت، اقرا يا رب سمع القران القران القران القران، وفي الاوراق وفي الاوراق وفي الخراق وفي الخراق وفي الخيوط وفي الخيوط وفي الخيوط وفي الشعر وفي الشعر وفي الشعر وفي المسامير وفي الابر وفي الخرز وفي الخرز وفي السبح وفي السبح، اقرا يا رب السحراء سحرا مغروزا في الزوايا والاركان، في الزوايا والاركان، في الزوايا والاركان، اقرا يا رب السحراء في البيوت، اقرا يا رب السحراء البيوت، اقرا يا رب السحراء البيوت، طهر بيتي طهر بيتي، طهر يا ربنا البيوت، طهر يا ربنا الغرف، طهر يا ربنا ما حولها من الاسحار من الاسحار من الاسحار من الاسحار، مدفونه ومرشوشه مهجوره ومدروره، ومن الحسد ومن الحسد الشديد ومن اثار نفس نفس في البيت، من اثار نفس نفس نفس نفس لأيما شريرة، ومن أثر نفس نفس عادة الذرية، عادة الوالدة والوالدة، عادة الزوجين، عادة الذرية، ضيقت الصدور، ضيقت الصدور في البيوت، ضيقت الصدور في البيوت، فطر يا ربنا أثرها، بسم الله بسم الله، فرق البيت البيت البيت البيت داخله وخارجه، زواياه وأركانه، أعلاه وأسفله، تحرقه الأرضية وأدواره وأدواره، بسم الله يركي البيت، بسم الله يركي البيت، بسم الله يركي البيت، مما فيه وممن فيه من الأعداء الظالمين، من الشياطين، من غدتهم وعتادهم، من خيوطهم وأسحارهم، من إبرهم وأسحارهم، من آثار الأنفس، من آثار الأنفس ومن العيون ومن العيون، من آثار القوية تضيق صدورهم وتكسرهم وتخمرهم وتمرضهم في البيوت وتمرضهم في البيوت، وعلى الإزعاج والعذاب وعلى الشقاء والنكد وعلى الشقاء والنكد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله يرقي البيت بسم الله، بسم الله يرقي البيت بسم الله، بسم الله يرقي البيت يا أهل، بسم الله يرقي البيت يا أهل، بسم الله يرقي البيت يا أهل، بسم الله يرقي البيت وأهله، مما فيه وعليه ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله، من آثار الأنفس من آثار الأنفس الغاضبة السافقة الشريرة العدوة المعاثرة، بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت، والله يكفيه ويكفي أهله، والله يعصمه ويعصم أهله، بسم الله يرقي البيت البيت البيت البيت، زخارفة زخارفة، بسم الله يرقي البيت البيت البيت البيت، راحته راحته، بسم الله أرقي البيت البيت البيت البيت، سكينته سكينته سكينته سكينته وطمأنينة فيه، بسم الله أرقي البيت بسم الله أرقي البيت، حلاوته وموقعه حلاوته وموقعه، بسم الله أرقي البيت البيت البيت البيت، مما فيه ومما فيه من المسوط الظالمة ومن آثار الحسد الشديد ومن الأسحار العظيمة، وبطل ما كانوا يعملون، طهر بيتي طهر بيتي، بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت وأهله، بسم الله يرقي البيت وأهله، بسم الله يرقي البيت وأهله، بسم الله يرقي البيت وأهله، بسم الله يرقي البيت وأهله، بسم الله يرقي البيت وأهله، مما فيه مما فيه مما فيه من سحر، مما فيه من حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اللهم يا ربنا اخرج الحسد من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت والاهل من البيت والاهل من البيت من البيت من البيت واهله من البيت واهله، اخرج يا ربنا الحسد الحسد، بسم الله يرقي البيت من الحسد، من حسد الاقارب، من سحر الاقارب، من عيون الاقارب، من انفس الاقارب والجيران والاصدقاء والاصدقاء والاصدقاء والاصدقاء والعمال والعمال والخدم والخدم، بسم الله بسم الله يرقي البيت البيت البيت البيت البيت البيت بسم الله البيت البيت طاهر بيتي بيتي طاهر بيتي طاهر طاهر يا ربنا يا ربنا طاهر بيتي طاهر يا ربنا البيوت طاهر يا ربنا البيوت منا في هذا الشياطين شياطين شياطين شياطين ومن عفاريت ومن عفاريت ومن عفاريت ومن مرادة ومن مرادة ومن ظلمة ومن ظلمة يا ربنا يا ربنا طاهر يا ربنا البيوت منا فيها وعليها من عثار الأسعار والحسد والعيون يا ربنا يا عظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم مدفونا ومرسوشا مزورا ومدروا في البيت وخارجه في البيت وخارجه في البيت وخارجه وعلى الطيور وعلى الطيور وعلى الطيور وعلى الطيور وعلى الطيور على الحوادث على الحوادث والانقلاب على الحوادث والانقلاب على الفقر والكنه والذله وعلى الامراض والادواء والاسقام اقضي يا ربنا السحر في البيت في البيت في البيت في البيت وفي الجسد في البيت وفي الولد في البيت وفي أهله حفظ يا ربنا آثارا عظيمة بسم الله يرقي البيت وأهله بسم الله يرقي البيت وأهله بسم الله يرقي البيت وأهله مما فيه وعليه مما فيه وعليه مما فيه ومن حوله مما فوقه وتحته من سحر عظيم من سحر مكبوب عليه من سحر في الأساسات من سحر في الأساسات من سحر في الأساسات ومن حسد عليه ومن حقد عليه ومن آثار عيون عليه ومن أنفس عليه وفيه وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت مما فيه وعليه مما فيه وعليه بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله أكل البيت البيت البيت من سحر من سحر عظيم من سحر عظيم في دورات المياه في دورات المياه في غرف التفتيش في غرف التفتيش في دورات المياه في في البالوعات في البالوعات في البالوعات بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أقل يا رب سحر معقودة أقل يا رب سحر معقودة أقل يا رب سحر معقودة أقل يا رب سحر مرشوشة أقل يا رب سحر منثورة وفجروا في البيت في البيت في البيت بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله أقل يا رب سحر في البيت ونفسها في البيت اخرجها يا ربنا اذهقها يا ربنا اخرجها يا ربنا واقتلها يا ربنا بسم الله فك البيت من انفس من انفس من انفس حاقده حاقده من انفس انفس انفس ظالمه ظالمه ظالمه عدوه عدوه شريره شريره شريره عدوه ساخطه ساخطه ساخطه ساخطه غاضبه غاضبه غاضبه الله اكبر خطر ما كانوا يعملون حطني يا ربنا اسحارا عظيمه حطني يا ربنا اسحارا معقوده حطني يا ربنا اسحارا مرتجه ومنثوره ومدروره حطني يا ربنا اسحارا عظيمه في البيت في البيت داخله وخارجه حطني يا رب سحرا عظيما حطني يا رب سحرا عظيما حطني يا رب سحرا عظيما في المكيفات حول المكيفات في المكيفات في فتحات الغرف في فتحات الغرف في فتحات الغرف في زوايا الغرف في سقف في سقوف الغرف في ارضيات الغرف حطني يا رب سحرا في الفرشات حطني يا رب سحرا في الكنبات حطني يا رب سحرا في الفرشات وفي الكنبات وفي الكنبات حطني يا رب سحرا عظيما يا رب في المخدات حطني يا رب سحرا في المخدات حطني يا رب سحرا عظيما يا ربنا حطني يا رب سحرا عظيما يا ربنا حط يا ربنا اسحارا قويه عظيمه شديده في الابواب في الابواب في الشبابيك في الشبابيك بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون حط يا ربنا اسحارا اسحارا عظيمه قويه شديده في الابواب في الابواب في الشبابيك في الشبابيك حط يا ربنا اسحارا في الخشب حط يا ربنا اسحارا في الحديد حط يا ربنا اسحارا في البلاستيك حط يا ربنا اسحارا في الالمنيوم بطل ما كانوا يعملون بطل حط يا ربنا اسحارا في الحديد حط يا ربنا اسحارا في الخشب حط يا ربنا اسحارا في الخشب وفي الحديد حط يا ربنا اسحارا في المسامير حط يا رب سحرا في الخرز حط يا رب سحرا في اللوحات في اللوحات في اللوحات حط يا رب سحرا في اللوحات حط يا رب سحرا في الألمنيوم حط يا رب سحرا في الألمنيوم وفي البلاستيك حط يا رب سحرا تتجدد حط يا رب سحرا في الخزانات في خزانات المياه في خزانات المياه السفلية والعلوية السفلية والعلوية بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون حط يا رب سحرا في البيوت حط يا رب سحرا في البيوت بسم الله أرقي البيت وأهله أرقي البيت وأهله أرقي البيت وأهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقيكم يا مؤمنين يا مسلمين بسم الله بسم الله يرقيكم يا محافظين على الصلاه يا مصلين بسم الله يرقيكم يا تالين الكتاب يا تالين القران يا محافظين على الصلوات بسم الله يرقيكم الله يرقيكم ويكفيكم ويشفيكم بسم الله بسم الله لقيتم من الأسحار من سحر مائع من سحر صلب من سحر يتجذب من سحر يتنقل من سحر مع الزواحف مع الزواحف مع الزواحف مع الحيات مع الحيات والثعابين تحرسوها وتخدموها تحرسوها وتخدموها في البيت داخله وخارجه داخله وخارجه بسم الله لقيتم من الأسحار عليها الوزارة عليها الوزارة عليها القطط والكلاب عليها القطط والكلاب تحرسوها تخدمها الله أكبر الله أكبر الله أكبر قاتلهم الله هم يوفقون اللهم اقتل يا ربنا قاتل يا ربنا واقتل ظالمين ساحرين حاسدين حاسدين حاسدين حاسدين خادمين خادمين وحارسين خادمين وحارسين على الأسحار وللأسحار وللعقد الله أكبر طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي بسم الله بسم الله يرقي البيت البيت البيت واهله بسم الله يرقي البيت البيت البيت واهله بسم الله يرقي البيت البيت البيت البيت واهله بسم الله يرقي البيت البيت البيت البيت واهله بسم الله يرقي الخزانات الخزانات الخزانات العلويه والسفليه بسم الله يرقي ارقي ارقي مرافق البيت مرافق البيت مرافق البيت المزرعه المزرعه البستان ما حوله ما حوله ما حوله ما حوله ما حوله ما حوله ما حوله ما حوله بسم الله هرك البيت هرك البيت هرك البيت وما فيه وما فيه ومن فيه ومن فيه ومن فيه مؤمنين مسلمين متقين مصلين مزكين حاجين معتمرين بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقي البيت البيت البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله من الاسحار من الاسحار في ورق في ورق وفي خيوط في ورق وفي خيوط وفي شعار وفي سبح وخرز وفي سبح وخرز بسم الله يرقي البيت البيت البيت البيت وما فيه البيت وما فيه بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت البيت البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي البيت بسم الله بسم الله نور على نور املأ يا ربنا البيوت يا ربنا بملائكة الرحمة بملائكة الحفظ بسم الله بسم الله تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة بسم الله يرقي البيت داخله وخارجه بسم الله يرقي الأحواش الأحواش الأحواش الأحواش الأحواش الأحواش والبرك والبرك والبرك والبرك والبرك والأحواض والأحواض والأحواض أحواض الزرع أحواض الزرع وبرك الماء وبرك الماء وبرك الماء بسم الله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون أقدر من ما عمله سحرة الإنس والجن إنما صنعوا كيد ساحر أطب يا ربنا ما صنعوا أطب يا ربنا ما صنعوا مسح عظيم مسح عظيم مسح قديم مسح يتجدد مسح يتنقل وقال ما كانوا يعملون بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله مسح المرسوس ومرسوس مرسوس في ورق في ورق وفي حبال وفي حبال وفي حبال وفي أحجار وفي أحجار وفي أحجار وفي أحجار أطلع مسحا عظيما سحرا عظيما مطلوبا عليها مطلوبا عليها ومليية عليها ومليية عليها أطلع مسحا في الجبس أطلع مسحا في الجبس أطلع مسحا في الجبس أطلع مسحا حول المكيفات وفي المكيفات وفي الثلاجات وفي الثلاجات وفي البزابيز وفي البزابيز في الصنابير أطلع مسحا عظيما أطلع مسحا عظيما في الأشجار في الأشجار داخل البيوت وخارجها داخل البيوت وخارجها أطلع مسحا عظيما أطل يا ربنا كل سحر أطل يا رب السحر في الأقفال في الأقفال في الأقفال وفي المفاتيح وفي المفاتيح وفي أقباب الأبواب وفي أقباب الأبواب مطل مطل مطل ما كانوا يعملون طهر بيتي طهر بيتي بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله من الأسحار كلها من أسحار في الماء من أسحار على الماء على الماء على الماء على النار على النار على الهواء على الهواء على النار على النار على الماء على الماء على الهواء على الهواء أقل يا ربنا أسحارا على النار على النار على النار أقل يا ربنا السحر الأزرق أقل يا ربنا السحر الأبيض أقل يا ربنا السحر الأسود أقل يا ربنا السحر الأزرق بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون أقل يا ربنا السحر المغروزة أقل يا ربنا السحر المنثورا ومجروها أقل يا ربنا كل سحر اطل يا رب العالمين يمشون علي يمشون علي يمشون علي اطل يا رب العالمين من فوقهم اطل يا رب العالمين من فوقهم اطل يا رب العالمين من فوقهم اطل يا رب العالمين بين ايديهم اطل يا رب العالمين بين ايديهم اطل يا رب العالمين بين ايديهم اطل يا رب العالمين من خلفهم اطل يا رب العالمين من خلفهم اطل يا رب العالمين من خلفهم اطل يا رب العالمين من من من عن ايمانهم عن ايمانهم عن ايمانهم اطل يا رب العالمين عن شمائلهم عن شمائلهم عن شمائلهم فطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحر تعطيل عن زواج وديراته ووظيفه وعما ينفع في الدنيا والدنيا والاخره اطل يا رب سحر الفقر والقله والذله اطل يا ربنا كل سحر اطل يا رب سحر الفقر اطل يا رب سحر الفقر اطل يا ربنا اسحار عظيمه ثم يظهرهم ثم يظهرهم تقلقهم وتقض مضاجعهم وتقض مضاجعهم اطل يا ربنا اسحار عظيمه اطل يا ربنا اسحار عظيمه في البيت في البيت في البيت انا حسد وعيون وانفس في البيت في البيت تؤثر عليهم عند نومهم تؤثر عليهم عند نومهم تؤثر عليهم عند نومهم تؤثر عليهم عند اكلهم عند شربهم عند اغتسالهم عند تعريهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيكم اجمعين ارقيكم اجمعين بسم الله يرقيكم من ناظره بسم الله يرقيكم من ناظره من ناظره من ناظره من ناظره من ناظره من ناظره من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر وحسد وعيون وحسد وعيون وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها أقل يا ربنا سحرا عاما أقل يا ربنا سحرا شاملا أقل يا ربنا سحرا عظيما أقل يا ربنا سحرا قديما أقل يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل أقل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر عليه مارد وعفريت عليه شيطان عليه شيطان مارد عليه عفريت عفريت عفريت عليه ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه براعنة الجن عليه شيوخ الجن عليه سحرة سحرة من عظماء السحرة من عظماء السحرة بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أرقيكم أجمعين والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة يا رب العقد الأسحار يا رب العقد الأسحار في البيت في البيت في البيت في البيت في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الولد في الولد في الولد في الولد يا ربنا يا ربنا احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اخرج اخرج اخرج منها احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة يا ربنا العقد كلها عقد الاسحار والحسد والعيون يا ربنا والانفس الأجساد في الأجساد في البيوت في البيوت يا ربنا يا ربنا بسم الله يرقي البيت وأهله بسم الله يرقي البيت وأهله بسم الله يرقي البيت وأهله بسم الله يرقي البيت وأهله أهل اللوقدة أهل اللوقدة أهل اللوقدة أهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله بسم الله يرقي البيت واهله واهل اللوقدة من لساني يفقه قولي.